جلسك تقولك من شوية ان احنا لازم نحسن من زيارة القبور قصد المدنية والرفاهية. سامحوني نسيتنا ده احنا لما بنروح دفنة ونريد ان نلقي موعظة بسيطة جدا لمدة مثلا 10 دقائق او ربع ساعة كتير في اثناء الدفن, وهي دي السنة مش بعد الدفن, في اثناء الدفن, فاذا بالناس يا عم ارحمونا الشمس حر والدنيا واوا, اقف وافتكر شوية, اقف وافتكر شوية, ذكر نفسك كتر القعدة في المكيفات والراحة والنعيم خلتنا نسينا. لا استحد وقف افتكر شوية, خلي المشهد ده يعني اعتبره يا اخي مشهد كده يعني ايه يعني معلش يعني حاجة كده بتتعبك عشان تفتكرها على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه وسلم الحديث, زوروا القبور, زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الرواية الثانية عجيبة قوي كما عند الحاتم بسند صحيح. ركز معانا في الرواية دي, رواية من أعجب الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ده في بداية الإسلام, كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب. يصدق النبي؟ طبعا ما صدقه, ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. أمال أصدق مين ممكن يصدق النبي؟ في النبي بيقول لك عايز قلبك يبقى رقيق, واحنا والله في الزمن ده بنفتقد برقة القلب بجد. فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أقول لك تاني, مش بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم, النبي بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها ترق القلب. الله, القلب هيبقى رقيق, يبقى رقيق جدا جدا, يبقى القلب فعلا يعني مليان عاطفة ورومانسية وشجون وحب وحنية, حاجات جميلة قوي. خد بالك, ولما القلب يبقى رقيق بفضل الله الدموع تبقى حاضرة دايما كده. صاحب الدموع قلبه رقيق جدا, يقول لك فلان ده دمعته حاضرة لانه قلبه رقيق, واحد تاني دمعته جامدة عياذا بالله, في واحد عمره ما يبكي ابدا سبحان الله. بل ان بعض الناس حتى يقولوا ايه, هو في راجل بيبكي؟ ده اللي بيبكي هم الرجال, لان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس بكاء صلى الله عليه واله وسلم. فإنها ترق القلب, يزور القبور فإنها إيه؟ ترق القلب وتدمع العين وبعدين وتذكر الآخرة. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث قال من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة, ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. بعد الكلام اللي أنا قلت لك ده كله والمقدمة الطويلة دي كلها, ماذا استجابتك بقى أخويا حبيبي للكلام اللي أنا بقوله ده؟ هيحصل إزاي؟ لأن إحنا بنقسم النفوس لثلاث أنواع. ثلاث انواع دي هتستقبل الموعظه على حسب النوعيه بتاعتها. النفوس ثلاث انواع, ايه هم الانواع يا جماعه؟ النفس الاماره بالسوء, والنفس اللوامه, والنفس المطمئنه. والحقيقه ده للتحقيق العلمي في المساله ان هي مش ثلاث نفوس, لا هي نفس واحده بس ليها ثلاث صفات. ازاي؟ ايوه هي كده بالظبط كده, هي نفس الاصل فيها انها اماره بالسوء. قال جل وعلا حاكيا على لسان امراه العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى الأصل إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي, ده استثناء. واخد بالك؟ إن النفس لأمارة بالسوء, فإذا خالتها أو خالطت بشاشة القلب الإيمان, إذا قالوا كده شوية إيمانيات كده حلوة, تصبح النفس بدل ما هي أمارة بالسوء تصبح لوامة. يعني إيه لوامة؟ أمارة بالسوء يعني بتأمر دايما بالسوء. طب لوامة يعني كل ما يعمل ذنب يقول طب ليه؟ ايه اللي خلاني اغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي خلاني اعمل حاجه وحشه؟ ايه اللي خلاني اعمل حاجه يعني تسود وجهي يوم القيامه وممكن يحل وممكن يختم ليا خاتمه السوء عاجل بالله على العمل السيء ده؟ وهكذا يصبح نفسي لوامه. فاذا ازداد الايمان في القلب اصبحت النفس مطمئنه. يا ترى النفس مطمئنه, ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي, وعباده فين؟ في الجنه, وادخلي الجنه. واضح؟ يبقى هي ثلاث نفوس. قلت لكم زمان لو تفتكروا, وسألت ناس كثيرة حتى اللي قاعدين معانا في الاستوديو, قلت لو في يوم من الأيام وانت ماشي كده, وطبعا هي موضوع خيالي يعني ما هوش موضوع علم, أنا بتكلم في موضوع علم, لا أنا بتكلم في موضوع خيالي قوي لكن عايزك تتخيله, يعني هي موضوع تخريف يعني بس تخيله معايا. لو انت ماشي في مرة مرات ولقيت مصباح علاء الدين, رحت حاجة المصباح كده بيديك, تلقى لك العفريت اللي بيطلع في المصباح ده وقال لك شبيك ربيك انا ملك بيك تطلب ايه؟ مره قلتها للشباب هنا في القناه ومره قلتها للشباب في المسجد, فبسالهم في المسجد بقول له تطلب ايه؟ انت اللي قدامي. قال لي عايز اتجوز, وانت؟ قال لي عايز ربنا يكرمني في شقه, وانت؟ قال لي عايز كذا, والثالث قال لي عايز ربنا يرضى عني, والرابع قال عايز اخش الجنه, والخامس, وهكذا. فواحد من اللي قاعدين قال لي وانت تطلب ايه؟ قلت له انا لو طلبت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة فوضية سريعة قبل ما نكمل الحلقة. الاسم وصلتنا الحياة بسرعة كده. واحدة طلبة من أديالها أن ربنا يثبت حملها ويرزقها بظروف صالحة. أسأل الله عز وجل أن يثبت حملك ويرزقك بظروف صالحة رب العالمين وكل الإيه وكل من حرمت من الذرية وهي ما ذكرتش اسمها. الدعاء بالشفاء والزوج الصالح. ربنا يشفيك يا رب ويرزقك بظروف صالح. أم قصي بتقول ادعي لابنتي هبة بالشفاء رب أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا. ادعي للزوج أختي موفق محمد بفك دينه وتوسيع رزقه وتفريق كربه. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يوسع رزقه وأن يشفي ابنها محمد. أختكم في الرياض ضياء من الأردن اللي بنجاح في الثانوية العامة ربنا ينجحها وينجح كل الطلاب المسلمين. الأخت سارة عبد الله ادعي لأمي بالشفاء ربنا يشفيها رب العالمين والذهاب إلى العمرة والحج ربنا يرزقها العمرة والحج رب العالمين. أم مرام من اليمن ديري بهداية وشفاء ربنا يهديك ويثبتك ويثبتنا جميعا. الأخت فاطمة مش عارف في لبنان ديري شفاء ربنا يشفيك يا رب العالمين. ديري بالذرية الصالحة الأخت كلود من السودان أسأل الله عز وجل أن يرزقك بالذرية الصالحة. أبي ادعو لأبي مرشدي إبراهيم وأمي كاملية بالشفاء ربنا يشفيهم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مرضى المسلمين. وجدان من الأردن ديري بقضاء الدين ربنا يقضي الدين عن المديونين يا رب العالمين وفرج هم المهمومين. والأخ سمير عبد المنعم بيقول إن شاء الله ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين رب العالمين. تعال نشوف أول ليلة في القبر شيء صعب أوي من واحد. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص ممكن قلتها لكم الحلقة اللي فاتت واللي قبلها. لو عشت حضرتك ملك من ملوك الدنيا ملك بتحكم الكرة الأرضية كلها لمدة 100 سنة بتشاور بصبعك بتنفذ أمرك على كل إنسان على هذه الأرض بتتحكم في الكرة الأرضية بكل ما فيها ومن فيها ثم جاءك ملك الموت ونزلت قبرك كم يساوي هذا الملك اللي هو 100 سنة ملك ونعيم ومتعة ما بعدها متعة كم يساوي بزوار أول ليلة في القبر. الحسن بيقول كلمة حلوة أوي جملة يعني من يعني تنقش على الصدور بماء الذهب. يقول يومان وليلتان يومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. عمرك ما هتسمع عن يومين وليلتين زي اليومين دولت والليلتين دولت. ايه هما الليلتين يا حسن رحمة الله رحمة الله رحمة وإيه هما اليومين؟ قال ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها. أول ليلة هبت فيها مع أهل القبور دي ليلة ما تتنسيش أبدا. والليلة الثانية الليلة التي صبيحتها يوم القيامة يعني الليلة اللي هتنزل فيها القبر والليلة اللي هتخرج بعدها من القبر الليلتين دول ما تتنسيش أبدا. ليلة ما تدخل القبر يا ترى ده نعيم ولا جحيم؟ ربنا يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة رب العالمين. والليلة اللي هينادى فيك ينادى فيها عليك وتطلع بقى تنبت كده من القبر وايه وتتبع الداعي الى ارض المحشر حتى تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. دول الاثنين ما يتنسيش ابدا. طب واليومين؟ قال واليوم الذي ياتيك البشير من الله عز وجل اما الى الجنة واما الى النار. حينما ياتيك البشير ويبشرك يقول لك انت هتخش الجنة او هتخش النار اليوم ده ما تنسيش. واليوم الثاني يوم ما تعطى كتابك اما بيمينك او شمالك. لا اليومين دول يتنسوا ولا الليلتين دول يتنسوا ابدا بجد. طب جهزت ايه نفسك بقى؟ عملت ايه عشان يعني تنجح في الليلتين دولت واليومين دولت؟ هتعدي بعدها. يعني انت عارف لا امان ولا راحة الا بعد ان تضع أول قدم في جنة الرحمن. هنا أقول لك تبدأ الراحة التي ليس بعدها راحة اللي مفيش معها شقاء أبدا ولا تعب ولا مشقة ولا حزن ولا مرض ولا زعل ولا أي حاجة أبدا. سبحان الله. تيجي ندخل القبر تعال عايزك بالله عليك غمض عينيك كده وتخيل معايا وتأمل أنا وإنت واقفين دلوقتي على حافة القبر والقبر بيتفتح دلوقتي. بدأ الراجل يفتح يا إما إذا كانت خشبة محطوطة أو إذا كانت اللوح كده طوب بيبتدي يشيل لوح بعد لوح حتى ما انكشف القبر. فجأة بنبص لقينا حفرة مظلمة ظلمة خالص وريحتها صعبة قوي شكلها مخيف. لو حبيت تقعد جنبها في عز الشمس لوحدك من فوق مش من تحت وانت قاعد فوق

لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسيها. نسيت الحفرة دي ليه؟ نسيتها ليه مع ان الدنيا كلها بكل ما فيها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وقال لو كانت ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. خش القبر بس يا خسارة مش يصلي، هتخش القبر مش يخسارة، عمرها ما لبست حجاب، طول عمرها ماشية فرحانة بجمالها وعمالة تفتن شباب المسلمين، وقالت مش مشكلة لما أكبر إن شاء الله، لما أتجوز لما أخلف بقى بلبس حجاب إن شاء الله. دخل القبر وعمره في حياته ما ذكر ربنا مرة، عمره ما صلى على النبي مرة، عمره ما استغفر، عمره ما سبح، عمره ما قرأ القرآن، عمره ما سجد لله سبحانه وتعالى، عمره ما بر أمه وأبوه، عمره ما أكل طفل يتيم، عمره ما ساعد جاره، عمره ما ابتسم في وش أخوه المسلم، عمره ما عمل أي خير أبدا، لكن دخل القبر. دخل القبر وراء مظالم قد الجبال، كان مستأوي نفسه، كان ناسي إن ربنا أقدر عليه من قدرته هو على الناس الغلابة اللي هو ظلمهم. نسي، فظلم ناس كتير، وضرب ناس كتير، وأكل أموال كتير، وعذب ناس كتير، وبهدل ناس كتير، وعمل مآسي كبيرة أوي أوي أوي. وبعد كل المصايب اللي عملها دي كلها ما افتكرش إلا هو داخل القبر لسه عايز يرجع، عايز يرجع يقول يا جماعة سامحوني، يا جماعة أنا مستعد أتنزل لكم عن دنيتي كلها مش عن اللي أنا خدته منكم بس، عن كل دنيتي بس سامحوني. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله مشهد عجيب، انت واقف، انت دلوقتي قدام القبر، مش انت داخل بمزاجك، انت محمول وداخلين بيك القبر، لا عندك قدرة ان انت تتشبث وتقولهم مش عايز اخش، ولا عندك قدرة تقولهم ما تسيبونيش، ولا عندك قدرة تقول لأهلك وحبيبك وناسك وزوجتك وولادك الحقوني ده انا داخل للعذاب. اذا حملت الجنازة، إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنس ولو سمعها لصعق من كثر الصرخات اللي هو هيصرخها وهو داخل القبر. حفرة حفرة، وانت اضرب نفسك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة. اخونا وحبيبي عبيد بن عمير رضي الله عنه وارضاه بيقول ان القبر بيتكلم، هو اثر انا ما بستدلش بيه لكن بستأنس بيه، بيقول لك القبر بيتكلم، وانت داخل القبر هتلاقي القبر بيقول لك هو يعني يمكن يقول الكلام ده على سبيل المجاز، لكن حس بالمعنى الجميل ده، بيقول لك القبر يتكلم بيقول يا ابن ادم انا بيت الدود، أنا بيت الدود يا ابن آدم، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك فماذا أعددت لي. فإن كان صالحا قال القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيع بك. اتفرش لك ما شاء الله من الجنة، واللبس من الجنة، وكل حاجة من الجنة، والفراش من الجنة، والقبر يأتي من ريح الجنة ومن ريحان الجنة. وإن كان كافرا أو عاصيا عياذا بالله مصرا على معصيتي، قال القبر له والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيع بك. فتختلف أضلاعه اللي هي ضمة القبر اللي النبي قال عنها. شفت القبر عامل ازاي؟ شفت القبر اللي انا خوفتك منه ده؟ هو القبر اللي هيبقى روضة من رياض الجنة ما شاء الله، 70 ذراع في 70 ذراع. انا مش قادر اوصفهولك لاني من فرحتي بذكر الروضة في الجنة في القبر، يعني مش قادر اوصف لك، لان محدش يعرف شكل الجنة الا المولى عز وجل، والا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رأى الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تتخيل ربنا بيقول اعجبت بعبادي الصالحين في الجنة ما عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حاجة مش هتخطر على قلبك اصلا، انت مش ممكن تتخيلها. فلك ان تتخيل ان القبر اللي بخوفك منه ده هو هو نفس القبر اللي بقول لك يا ريت يا ريت انا وانت نخش قريب ويختم لنا بعمل صالح وخش نتمتع، تلاقي عملك صالح قاعد معاك كل شيء فكرك، خد بالك انت من اهل الجنه، ربنا اللي اخبرنا ان انت من اهل الجنه، خلاص انت داخل الجنه داخل الجنه. طب شوف ادي ريحه الجنه، طب تعالي ريحه الجنه خش عليه، تخش عليك ريحه الجنه. طب شوف ريحه الزهره الجميله اللي في الجنه، تعالي خش تخش عليك. طب تعالى خد الفراش ده من الجنه، يجي لك الملائكه بفراش من الجنه واللبس من الجنه وحاطط من الجنه وما شاء الله، والمنظر ووسع وريحه وجمال لدرجه من فرحتك تقول ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومال يا ربي انا عايز اخش بقى الجنه عشان ايه، اخش اشوف اهلي وحبايبي وناسي والملك بتاعي في الجنه. فيقال لك ليس الان ولكن نم في قبرك كنوم العروس. ضمة القبر، انت دلوقتي خلاص دخلت حفة القبر، دخلت القبر حطيت في القبر اتقفل عليك، الناس وقف كده شوية واللي كسر ايده ومشي، واللي وقف يتحاسب مع هو على الفلوس اللي ما بينهم وبين بعض على القبر، واللي وقف مع هو يتفقوا مع بعض على مؤامرة يعملوها علشان يحرموا الناس من الميراث، واللي وقف واللي وقف. فاكر لما حكيت لك مرة في درس بعنوان بصمة في قبر، رجل غني جدا عنده فلوس كثيرة وعنده عمارات وأطيان وعنده، فكان من ضمن العمارات ديت كان عنده عمارة مطلة على النيل يعني تخشها في حوالي 20 مليون جنيه. الرجل يعني رجل كويس طيب، لكن عمره في حياته ما دل ولاده على الصلاة ولا على العبادة، ما قلتش بالكروب ولاده وقال لهم الدنيا ما تساويش حاجة، اوعوا تختلفوا اوعوا تكرهوا بعض اوعوا تزعلوا من بعض اوعوا تفرقوا بعض. اخواني حبيبي اللي قاعدين قدامي اللي ممكن يبقى في بينكم من بعض كاخوات قطيع بسبب الدنيا وبسبب فلوس، ما تساويش حاجة ان انت تسيب اخوك وتقطع رحمك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تسلق الدنيا قدام الآية دي، أولئك الذين لعنهم الله، أنا عشان خاطر سد الأرض ربنا يلعني عشان قطعت أخويا أو أختي أو حرمت أختي أو أخواتي البنات من ميراث أو غير ذلك وأتلعن وربنا يلعني فأصمهم وأعمى أبصارهم كمان، كل دوت عشان خاطر فدان ده دهور الدنيا باللي فيها كلها في سبيل إن ربنا يرضى عني. دنيا إيه؟ سبحان الله الشاب دوت كانوا كام شاب كده وأبوهم مات. طبعا بعد ما هيفنوه بقى هيبدأوا يتكلموا في الميراث بقى كده. راحوا يدفنوا أبوهم وبعد ما دفنوا الأب ابن الصغير قال لإخواته الكبار قال لهم سيبوني أنزل أطمن على أبويا أشوف الدفن تجاه القبلة ولا لأ. نزل عشان يدفنوا يبص يطمن عليه، فتأخر تحت 5 دقايق 7 دقايق ربع ساعة نص ساعة، إخواته قلوا عليه فواحدهم قعد ينادي يا فلان يا فلان خلص عشان نقفل القبر مش عايز يطلع، قال طب أنزل أطمن عليه. نزل لقاه ميت جنب أبوه، يا الله على المنظر، يا الله منظر رهيب، ميت جنب ابوه. اه بس الاغرب من ده كله حاجه اغرب من الخيال لا تخطر على قلب بشر، عارفين الشاب ده كان نزل القبر ليه؟ يا ريته عشان يطمن على ابوه، ده نازل عشان يسرق ابوه ويسرق اخواته، نازل يجهز عقد بالعماره اللي واخدها ابوه على النيل، فكان طمعان ان ياخد العماره دي بيع وشراء بابوه من دون اخواته، فنزل جهز العقد وناقص على امضه ابوه. طب ابوه مات، خد معاه الختامة ونزل تحت في القبر وفك الكفن بتاع أبوه وطلع صباعه الإبهام وبدأ يحطه في الحبر ويحطه على العقد، فبصموا على العقد وهو ميت